بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيا أيها الأحبة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية. الحلقة 23. وبث رسول الله صلى الله عليه وسلم سراياه إلى الأوثان التي كانت حول الكعبة، فكسرت كلها، منها اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ونادى مناديه بمكة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدع في بيته صنما إلا كسره، فبعث خالد بن الوليد. هذا هو الواجب على ولاة الأمور، أن يهتموا بما يزيل آثار الشرك، وهكذا أعوانهم من أهل العلم والبصيرة وجميع الموظفين، يجب على الجميع التعاون على البر والتقوى. ولهذا لما فتح الله عليه مكة عليه الصلاة والسلام كسر الأصنام كلها، وكان حول الكعبة 366 صنما، كسرها وبعث إلى اللات والعزى، اللات من هدمها والعزى من قطعها ومنات من كسرها، وهكذا أكد على جميع الناس أن يزيلوا ما في بيوتهم من أثر الشرك، أصنام وغيرها، وبهذا يظهر الحق ويستقيم الناس على الهدى. أما إذا تخاذلوا ولم يتعاونوا بقي الشر على حاله والباطل على حاله. يجب التعاون مع ولاة الأمور على الخير وعلى إزالة أثر الشر، كما قال الله سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فعلى الوالي أن يأمر بالحق، وعلى الرعية أن يستجيب لإزالة الباطل والقضاء على أسباب الباطل في كل شيء. وإذا لم يتعاون المسلمون ولم يتكاتبوا بقي الشر وبقي أهله على حالهم، لكن بالله سبحانه هم بالتعاون على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإزالة آثار الشر والتعاون في ذلك والتواصي بذلك، يسود الحق ويظهر وينصر أهله وينقمع الباطل ويزول ويذل أهله. فبعث خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى العزى لخمس ليال بقين من شهر رمضان ليهدمها، فخرج إليها في 30 فارسا من أصحابه حتى انتهوا إليها فهدمها، ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: هل رأيت شيئا؟ قال: لا. قال: فإنك لم تهدمها، فارجع إليها فاهدمها. فرجع خالد وهو متغيظ فجرد سيفه، فخرجت إليه امرأة عجوز عريانة سوداء ناشرة الرأس، فجعل السادن يصيح بها، فضربها خالد فجزلها باثنتين، ورجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: نعم، تلك العزى، وقد أيست أن تعبد في بلادكم أبدا، وكانت بنخلة، وكانت لقريش. وهذه شيطانة تدعوهم وتكلموا على أنها العزى، والعزى شجرة ليس عندها حل ولا عقد ولا تكلم، لكنها الشيطانة التي فيها تتكلم ويظنون أن هذه العزة أنها شجرة تكون وأنها تنفع وتفيد وتشفع، فعبدوها كما عبدوا اللات ومناه، وعبدوا أصنام كثيرة. فلما عاد إليها خالد أبرزت نفسها وتمكن منها خالد حينئذ فقتلها. وهذا يدل على أن الواجب قتل دعاة الباطل ودعاة الشرك إذا لم يتوبوا ولم ينيبوا، وجب قتلهم، لأن جهادهم من أهم الجهاد، والدعاة إلى الشرك والكفر بالله هم أولى الناس بأن يجاهدوا إذا لم يسلموا ولم ينقادوا للحق، فهم أولى من العامة التابعة الرؤساء أولى وأحق بالمجاهدة والقتل. نعم. وكانت لقريش وجميع بني كنانة وكانت أعظم أصنامهم وكان سدنتها بني شيبان. اللهم اشهد. ثم بعث عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى سواع وهو صنم لهذيل ليهدمه. قال عمرو: فانتهيت إليه وعنده السادن فقال: ما تريد؟ قلت: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهدمه. فقال: لا تقدر على ذلك. قلت: لما؟ قال: تمنع. قلت: حتى الآن أنت على الباطل، ويحك، فهل يسمع أو يبصر؟ قال: فدنوت منه فكسرته، وأمرت أصحابي فهدموا بيت خزانته فلم نجد فيه شيئا. ثم قلت للسادن: كيف رأيت؟ قال: أسلمت لله. ثم بعث سعد بن زيد الأشهلي رضي الله عنه إلى مناه، وكانت بالمشلل عند قديد للأوس والخزرج وغسان وغيرهم. فخرج في 20 فارسا حتى انتهى إليها وعندها سادن. فقال السادن: ما تريد؟ قلت: هدم مناه. قال: أنت وذاك. فأقبل سعد يمشي إليها، وتخرج إليه امرأة عريانة سوداء ثائرة الرأس تدعو بالويل وتغرب صدرها. فقال لها السادن: منات دونك بعض عصاتك دونك بعض عصاتك. فضربها سعد فقتلها. وأقبل إلى الصنم ومعه أصحابه فهدمه، فهدمه وكسروه ولم يجدوا في خزانته شيئا. الحمد لله. هذه من جنس شيطانة العزة، شيطانة منات من جنس شيطانة العزة. وهكذا غالب أصنامهم كلها شياطين تدعو إليهم، تدعو إليها شياطين الجن، تدعو إلى الشرك بالله عند الأصنام وفي غير الأصنام في كل مكان. وهكذا دعاة الباطل زين لهم الشياطين أنهم على هدى وأنهم منصورون، ثم يخذلهم الله. نعم. نعم، شياطين الجن. نعم. نعم. الجن لهم أجسام، هنا أقسام الجن، الجن أقسام كثيرة مكلفون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أصلاً. نعم. ذكر سرية خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى بني جذيمة. قال ابن سعد: ولما رجع خالد بن الوليد رضي الله عنه من هدم العزاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم مقيم بمكة، بعثه إلى بني جذيمة داعيا إلى الإسلام. من الشياطين من يجري من الإسلام مجرى الدم، كما في الحديث الصحيح: إن الشيطان يجري من الإسلام مجرى الدم. ومنهم المخل بالإنسان الذي يزين له الباطل ويدعوه إلى الباطل وهو معه ولا يحس به، إنما وساوسه وتزيينه الباطل والعياذ بالله. نعم. وهكذا الشياطين الذي تسرق السمع وركب بعضها فوق بعض تسرق السمع من الشياطين. وهكذا من تأتي الكهان وتزين لهم، وتأتي السحرة تزين لهم الباطل، وتتصل بالناس تلبس بعض بني آدم حتى يكون مجنونا. الشياطين أنواع كثيرة، نسأل الله العافية. منهم من يتشبه بالحيات، شبه بالذئاب، شبه بالكلاب، شبه بالحمر، شبه بالإبل، كما ذكر الشيخ تقي رحمه الله في إيضاح الدلالة في عموم الرسالة، ذكر أنهم أقسام كثيرة. اللهم الله. الشيطان والجن مسمى واحد أم بينهم؟ الشيطان أبو الجن، الشيطان هو أبو الجن. شياطين الإنس والجن شياطين متبردوهم، أما الجن الصالحون فهم من جنس المؤمنين. الجن الصالحون مؤمنون مطيعون لله ورسوله، لهم الجنة كالإنس. هم مردة الجن كما أن شياطين الإنس مردة الإنس. نعم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم مقيم بمكة، بعثه إلى بني جذيمة. شكلها هنا بالضم، أحسن الله إليك. إيش؟ وشكلها بالضم، هل هذا صحيح؟ لنعرف أنها جذيمة مدينة عظيمة. أحسن الله إليك. بعثه إلى بني جذيمة داعيا إلى الإسلام. ولم وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زهر والقول غرور. ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون. الله المستعان. نعم. كل نبي له أعداء من شياطين الإنس والجن، كل نبي، وهكذا أتبعوا. بعثه إلى بني جذيمة داعيا إلى الإسلام ولم يبعثه مقاتلا، فخرج في 350 رجلا من المهاجرين والأنصار وبني سليم، فانتهى إليهم فقال: ما أنتم؟ قالوا: مسلمون، قد صلينا وصدقنا بمحمد وبنينا المساجد في ساحتنا وأذنا فيها. قال: فما بال السلاح عليكم؟ قالوا: إن بيننا وبين قوم من العرب عداوة، فخفنا أن تكونوهم، وقد قيل إنهم قالوا صبأنا ولم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا. قال: فضعوا السلاح، فوضعوه، فقال لهم: استأسروا، فاستأسر القوم، فأمر بعضهم فكتف بعضا وفرقهم في أصحابه. فلما كان في السحر نادى خالد بن الوليد: من كان معه أسير فليضرب عنقه. فأما بنو سليم فقتلوا من كان في أيديهم، وأما المهاجرون والأنصار فأرسلوا أسراهم. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما صنع خالد، فقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. وبعث عليا يهدي لهم قتلاهم وما ذهب منهم. وكان بين خالد وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما كلام وشر في ذلك. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مهلا يا خالد، دع عنك أصحابي، فوالله لو كان لك أحد ذهبا ثم أنفقته في سبيل الله ما أدركت غدوة رجل من أصحابي ولا روحته. المقصود أن خالد غلط في هذا تأول، وظن أنهم غير مسلمين، فلهذا فعل ما فعل، فتبرأ النبي من عمله لأنه لم يتثبت للأمر، ومع هذا لم يعزله بل تألفه ولم يعزله، وبقي أميرا في زمانه وفي زمان الصديق رضي الله عنهم وأرضاهم لما له من الإيمان والشجاعة والقوة. ولكنه بيّن خطأه عليه الصلاة والسلام ووداء من قتل منهم، ولعل أسباب النزاع اللي بينه وبين عبد الرحمن، عبد الرحمن يقول له: لا وجه لما ذكرت من قتلهم، لعله نصحى من جهة أنهم تقبل من ظواهرهم، وما داموا أظهروا الإسلام وأقروا أنهم مسلمون فلا وجه للأمر بقتلهم، لعل هذا هو أسباب. نعم. وإذا كان خالد وأشباهه ممن أسلموا أخيرا بعد صلح الحديبية وبعد الفتح، لو أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحد الصحابة السابقين ولا نصيفة، فكيف بحالنا وحال غيرنا؟ كيف بحالنا وحال من بعد الصحابة؟ هذا يدل على فضل العظيم رضي الله عنه وأرضاه، وأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الفضل العظيم، وأن مد من أحدهم ونصف مد أعظم من كل واحد منا ينفق مثل أحد ذهب أو ما أشبه ذلك، يعني أن الله جل وعلا يضاعف لهم الأجور العظيمة، وأن النصف المد من أحدهم من بر أو تمر أعظم من ذهب من مثل أحد ذهبا أو فضة ينفقها أحدنا، لأن الله ضعف لهم الأجور بسبقهم وإيمانهم العظيم ونصرهم للرسول صلى الله عليه وسلم ونصرهم لدين الله في وقت الغربة. اللهم استعان. مرتد، أحد يسبه مسلم ما يسبه مسلم، أما الواحد فرد قد يكون فاسق يسب معاوية أو يسب علي، أو قد يكون هذا من سب علي هو من النواصب وسب معاوية هو من الشيعة، إذا كان ما عنده إلا هذا يكون فاسق يستحق التأديب، أما جنس الصحابة أو عموم الصحابة رد عن الإسلام هذا ما يكون إلا من الرافضة، هذا من يقع من الرافضة، ما يسب الخلفاء إلا رافضي. ما شاء الله. نعم. ما جاء في بعض الحديث أن في آخر الزمان يكون أناس لهم أجر 50 من الصحابة في العمل اللي فعله في غربة الإسلام، في العمل اللي عمله في غربة الإسلام، هذا مستثنى. نعم. فصل. وكان حسان بن ثابت رضي الله عنه قد قال في عمرة الحديبية: عفت ذات الأصابع فالجواء إلى عذراء منزلها خلاو،

نشط المسلمون في مكة وأظهروا دينهم، كل هذا من نعم الله العظيمة، فتح عظيم. ولهذا لما توجه صلى الله عليه وسلم إلى مكة عام الفتح معه 10,000 مقاتل من الأنصار والمهاجرين. نعم اللهم نعم. وأعاد سبحانه وتعالى ذكر كونه فتحا فقال: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، إلى قوله: فعلم ما لم تعلموا، فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. وهذا شأنه سبحانه، أن يقدم بين يدي الأمور العظيمة مقدمات تكون كالمدخل إليها المنبه عليها، كما قدم بين يدي قصة المسيح وخلقه من غير أب قصة زكريا وخلق الولد له، مع كونه كبيرا لا يولد لمثله، وكما قدم بين يدي نسخ القبلة قصة البيت وبناءه وتعظيمه والتنويه به وذكر بانيه وتعظيمه ومدحه، ووطى قبل ذلك كله بذكر النسخ وحكمته المقتضية له وقدرته الشاملة له. وهكذا ما قدم بين يدي مبعث رسوله صلى الله عليه وسلم من قصة الفيل وبشارات الكهان به وغير ذلك، ومن ذلك ما قدمه سبحانه وتعالى قبل الفتح من فتح خيبر ونصر الله للمسلمين على اليهود، وكذلك ما قدمه من هزيمة الأحزاب، فإنهم جمعوا قواهم وجاءوا وحاصروا المدينة فهزمهم الله بالريح العظيمة حتى رجعوا خائبين، كل هذه مقدمات عظيمة قبل الفتح العظيم. نعم الله أكبر. نعم. وكذلك الرؤيا الصالحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كانت مقدمة بين يدي الوحي في اليقظة، وكذلك الهجرة كانت مقدمة بين يدي الأمر بالجهاد. ومن تأمل أسرار الشرع والقدر رأى من ذلك ما تبهر حكمته الألباب. فصل. وفيها أن أهل العهد إذا حاربوا من هم في ذمة الإمام وجواره وعهده صاروا حربا له بذلك، ولم يبق بينه وبينهم عهد، فله أن يبيتهم في ديارهم، ولا يحتاج أن يعلمهم على سواء، وإنما يكون الإعلام إذا خاف منهم الخيانة. لما قاتلوا بني بكر وقد دخلوا في لما قاتل خزاعة قاتل بنو بكر خزاعة، وخزاعة قد دخلوا في حلف النبي صلى الله عليه وسلم، وبنو بكر في حلف قريش، فلما ساعدتهم قريش ساعدت بني بكر على خزاعة صاروا ناقضين العهد، وبهذا هذا غزاهم المفتح عليه الصلاة والسلام. وإنما يكون الإعلام إذا خاف منهم الخيانة، فإذا تحققها صاروا نابرين لعهده. لقوله تعالى: وإما تخافن من قوم فمن بذ إليهم عهد فهم إلى سواء، إذا خاف منهم وهم على أهل نبذ إليهم حتى لا يهجموا عليه خيانة. اللهم استعان. فصل. وفيها انتقاض عهد جميعهم بذلك ردئهم ومباشريهم إذا رضوا بذلك وأقروا عليه ولم ينكروه، فإن الذين عانوا بني بكر من قريش بعضهم لم يقاتلوا كلهم معهم، ومع هذا فغزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم، وهذا كما أنهم دخلوا في عقد الصلح تبعا، ولم ينفرد كل واحد منهم بصلح إذ قد رضوا به وأقروا عليه، فكذلك حكم نقضهم للعهد. هذا هدي رسول الله يعني صلى الله عليه وسلم الذي لا شك فيه كما ترى. يعني أن الناقض حكمه حكم الذي لم ينقض سوى إذا سكت، فإذا كانوا عاهدوا جميعا ثم نقض بعضهم وسكت الباقون ولم ينكروا على الناقض صار الحكم واحد للجميع، لأن الذين ساعدوا بني بكر لم ينكر عليهم الباقون بل أقروهم. نعم. مو فيهم مسلم وفيهم كافر، فيهم مسلم وفيهم كلهم دخلوا في عقد النبي صلى الله عليه وسلم مسلمهم وكافرهم. نصنع النبي عهد عهد الكفار عهد قريش صالحهم على 10 سنين كله هذه يسمى حلف المعاهدة يسمى حلف. نعم. نعم. وطرد هذا جريان هذا الحكم على ناقض العهد من أهل الذمة إذا رضي جماعتهم به الله. وإن لم يباشر كل واحد منهم ما ينقض عهده كما أجلى عمر رضي الله عنه يهود خيبر لما عدا بعضهم على ابنه ورموه من ظهر دابة ففدعوا يده الله. كما ورموه من ظهر دار ففدعوا يده بل قد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع مقاتلة بني قريظة ولم يسأل عن كل رجل منهم هل نقض العهد أم لا. لما نقض رئيسهم وتابعوه صاروا ناقضين، قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم فقتل مقاتلتهم وسبى ذريتهم. نعم. الظاهر معنى كسروها. وكذلك أجلى بني النظير كلهم وإنما كان الذي هم بالقتل رجلان. وكذلك أجلى بني النظير كلهم. نعم. وإنما كان الذي هم بالقتل رجلان وكذلك فعل ببني قينقاع حتى استوهبهم منه عبد الله بن أبي. فهذه سيرته وهديه الذي لا شك فيه. وقد أجمع المسلمون على أن حكم الردء حكم المباشر في الجهاد ولا يشترط في قسمة الغنيمة ولا في الثواب مباشرة كل واحد واحد القتال. وهذا حكم قطاع الطريق حكم ردئهم حكم مباشرهم لأن المباشر إنما باشر الإفساد بقوة الباقين ولولاهم ما وصل إلى ما وصل إليه. وهذا هو الصواب الذي لا شك فيه وهو مذهب أحمد ومالك وأبي حنيفة وغيرهم. والردء هو الذي يرصد لهم يحميهم سمى ردء. 10 5 أقدموا على السرقة و5 ردء لهم ينظروا هل يأجي أحد هل ينتبه أحد كذا كلهم دربهم واحد. هكذا في الطرقات إذا سطى 5 على القافلة و5 و10 يدل لهم يحمونهم حكمهم حكمهم. نعم. هذا شيء آخر غير هذا غير مسألة قطاع الطريق. هذا مثل 2 1 قتال وواحد يقول له الله يعينك وكذا هذا يقتل القاتل هذا مهمة قطاع الطريق. 2 في تخاصموا واحد يقول له شجعه والقاتل واحد القاتل هو اللي يقتل وذاك يعزر. نعم. فصل. وفيها جواز صلح أهل الحرب على وضع القتال 10 سنين وهل يجوز فوق ذلك. فصل. وفيها جواز صلح أهل الحرب على وضع القتال 10 سنين وهل يجوز فوق ذلك. الصواب أنه يجوز للحاجة والمصلحة الراجحة كما إذا كان بالمسلمين ضعف وعدوهم أقوى منهم وفي العقد لما زاد على العن 10 مصلحة للإسلام. هذا هو الصواب ليس بحد 10 إذا رأى ولي الأمر مصالحة 20 أو 30 لا بأس. نعم. على حسب مصلحة المسلمين. فصل. وفيها أن الإمام وغيره إذا سئل ما لا يجوز بذله أو لا يجب فسكت عن بذله لم يكن سكوته بذلا له. فإن أبا سفيان سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم تجديد العهد فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجبه بشيء ولم يكن بهذا السكوت معاهدا له. لأن لما وقع ما وقع من على خزاعة من بني بكر توجه أبو سفيان المدينة ليجدد العهد وطلب بالنبي صلى الله عليه وسلم فلم يلتفت إليه عليه الصلاة والسلام ورجع ولم يفلح ولم يحصل على شيء فأخبر قريش أن محمد لم يجبه فصل. وفيها أن رسول الكفار لا يقتل، فإن أبا سفيان كان ممن جرى عليه حكم انتقاض العهد، ولم يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كان رسول قومه إليه. اللهم صل عليه وسلم. ولهذا في الحديث: لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتهم. قتلتهم في رسولين مسلمة، الرسل يبلغون فلا يقتلون. فصل. وفيها جواز تبيت الكفار ومغافظتهم في ديارهم إذا كانت قد بلغتهم الدعوة وقد كانت سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيتون الكفار ويغيرون عليهم بإذنه بعد أن بلغتهم دعوته. وهكذا فعل في قريش، بلغتهم لأن قد بلغته الدعوة وطالب بينه وبينهم الكلام والقتال، فلهذا بغتهم. وهكذا بين المصطلق، أغار عليهم وهم غارون فقتل مقاتلتهم وسبى ذريتهم لأن قد بلغتهم الدعوة. فإذا كان ولي قد بلغ طائفة من الكفار الدعوة وأبوا وأصروا على كفرهم فله أن يغزوهم من دون أن يعلمهم يفجعهم. نعم. فصل. وفيها جواز قتل الجاسوس وإن كان مسلما، لأن عمر رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل حاطب بن أبي بلتعة لما بعث يخبر أهل مكة بالخبر، ولم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل قتله إنه مسلم، بل قال: وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم. فأجاب بأن فيه مانعا من قتله. واعتبر صلى الله عليه وسلم أنه رأى جاسوسا لبعض الكفار فأمر بقتله في بعض غزواته. نعم. صلى الله عليه وسلم. فأجاب بأن فيه مانعا من قتله وهو شهوده بدرا، وفي الجواب بهذا كالتنبيه على جواز قتل جاسوس ليس له مثل هذا المانع، لأن خطره عظيم وشره عظيم. الجاسوس شره كبير. نعم. اللهم صل. نعم. جاسوس الكفار. نعم. وهذا مذهب مالك وأحد الوجهين في مذهب أحمد. وهذا مذهب مالك وأحد الوجهين في مذهب أحمد. وقال الشافعي وأبو حنيفة لا يقتل، وهو ظاهر مذهب أحمد. والفريقان يحتجون بقصة حاطب، والصحيح أن قتله راجع إلى رأي الإمام، فإن رأى في قتله مصلحة للمسلمين قتله، وإن كان استبقاؤه أصلح استبقاه، والله أعلم. وهذا كلام جيد، رده إلى رأي ولي الأمر. قد يبدو لولي الأمر شيء يحبسه عنده ويأخذ منه الأخبار ولا يقتل، قد جرى. هذا وجه جيد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قتل جاسوس في بعض الغزوات ولم يقتل حاطبا للعلة التي ذكرها صلى الله عليه وسلم، فرده إلى ولي الأمر واجتهاده لمصلحة المسلمين. هذا قول جيد قالها المؤلف رحمه الله، قول جيد وسط بين القولين. نعم. فلا بينها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مانع. وهكذا إذا رأى ولي الأمر حبسه عنده وأخذ ما عنده من الفوائد وعدم قتله، هذا مانع من المصلحة. إذا بلغوا، إذا دعوا إلى الله جل وعلا وأصروا، له أن يبيتهم. نعم. يعني عند قوة المسلمين إذا رأى ولي الأمر ذلك. نعم. فصل. وفيها جواز تجريد المرأة كلها وتكشيفها للحاجة والمصلحة العامة، فإن عليا والمقداد حسن الله إليك في القاموس: الفدع محركة إعوجاج الرسغ من اليد أو الرجل حتى ينقلب الكف أو القدم إلى إنسيها كذا حسن الله إليك إلى إنسيها. مش بعده. أو هو المشي على ظهر القدم أو ارتفاع أخمص القدم حتى لو وطئ الأفدع عصفورا ما آذاه، أو هو عوج في المفاصل كأنها قد زالت عن مواضعها، وأكثر ما يكون في الأرساغ خلقة أو زيغ بين القدم وبين عظم الساق. ومنه حديث ابن عمر أن يهود خيبر دفعوه من بيت ففتعت قدمه. هذا يبين الفدع أنها العيب في العضو، وإن لم ينكسر بكلية لكن عاب يده ورجله. نعم. في الهدي ففدعوا يده هنا، هنا رجله. المعروف الحديث يدعو. نعم. هذا معك القاموس. أي نعم. والنهاية حاضرة. نعم. فصل. وفيها جواز تجريد المرأة كلها وتكشيفها للحاجة والمصلحة العامة. لأن الصحابة جردوها، الرسول أخبرهم أن معها الكتاب الذي فيه الإخبار عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فلهذا قال لابد منها، إما أن تفرج الكتاب وإما أن تجردي. فإذا دعت الحاجة إلى تجريد المرأة لشيء معها خافي يضر المسلمين فلا مانع. نعم. اللهم استعان. فإن عليا والمقداد رضي الله عنهما قالا للضعينة: لتخرجن الكتاب أو لنكشفنك. وإذا جاز تجريدها لحاجتها إلى ذلك حيث تدعو إليها فتجريدها لمصلحة الإسلام والمسلمين أو لا. نعم، يعني إذا جاز تجريدها للعلاج والطب من باب أولى مسألة ما في نصر المسلمين و كف الشر عنهم. نعم. فصل. وفيها أن الرجل إذا نسب المسلم إلى النفاق والكفر متأولا وغضبا لله ورسوله ودينه لا لهواه وحظه فإنه لا يكفر بذلك بل يثاب على نيته وقصده. لأن عمر قال دعني يقتل هذا المناهض غيرة لله جل وعلا، لأنه تبين أنه أظهر تجسس على المسلمين وإخبار العدو بما يخشى منها على المسلمين، فلم يمر النبي صلى الله عليه وسلم بتعنيفه ولا بضربه ولا بغير ذلك، فقال: يا عمر، أما علمت أنه شهد بدرا؟ الله. نعم. صلي عليه وسلم. وهذا بخلاف أهل الأهواء والبدع، فإنهم يكفرون ويبدعون لمخالفة أهوائهم ونحلهم، وهم أولى بذلك ممن كفروه وبدعوه. اللهم استعان. فصل. وفيها أن الكبيرة العظيمة مما دون الشرك قد تكفر بالحسنة الكبيرة الماحية، كما وقع الجس من حاطب رضي الله عنه مكفرا بشهوده بدرا، فإنما اشتملت عليه هذه الحسنة العظيمة من المصلحة وتضمنته من محبة الله لها ورضاه بها وفرحه بها. هذه مهم كبيرة دون الشرك، هذه كبيرة شركية تجسس ضدة، لكن حاطب جهل هذا الأمر وشبه عليه، ولهذا ما فعلته رغبة عن ديني ولا محبة للكفار، ولكن ليحمي بها مالي وأهلي في مكة. تأول يحسب أن هذا جائز له وأنه ينفعه، فعذره النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التأويل مع شهادته، مع كونه شهد بدرا، وإلا فتجسس على المسلمين وإخبار العدو بعوراتهم حتى يمكنهم من المسلمين هذه ردة، هذا تولي. لكن في قوله تعالى: ومن يتولوا منكم فإنه منهم. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم عذر حاطبا بأمرين، أحدهما تأويله أنه متأول ما ظن أن الأمر يبلغ هذا المبلغ، والأمر الثاني أنه شهد بدرا. قال: ما علمت أن الله قال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم من شبهة. فعذره صلى الله عليه وسلم، ولو قال أنه قد صدق ولا تقولوا له إلا خيرا، ولم يقتله ولم يكفره بهذا التأويل وبهذه الشهادة التي شهدها يوم بدر. نعم. ممكن إذا كان هناك أسباب تقضي التأويل يحتج بقصة حاطب عليها، إذا تأول أشياء يعني يظهر لولي الأمر أنه صادق فيها وأنه ليس ردة ولا بغض للمسلمين ولا عداوة لهم، يكون له شبهة من ما كان لحاطب شبهة. وفيها أن الكبيرة العظيمة نعم مما دون الشرك قد تكفر بالحسنة. هذا محل نظر، هذا محل نظر، مما دون الشرك. أحسن الله إليك. التجسس ليس دون الشرك بل هو من الشرك. نعم. نعم. هل ما علق عليه محشي؟ ما عليه. نعم. إيه هذا غلط، الصواب انها من الشرك، او هذا من الغي ليس بجيد. التجسس على المسلمين وذكر عوراته للكفار ليس بكبيره دون الشرك بل هو نفس الشرك.

العلي العليل نعم. والأطباء يسمون التغير الذي يحدث للعليل دفعة واحدة في الأمراض الحادة بحرانا. نعم انتهى. نعم. وإذا دخل وقت البحران وهو ساعة المناجزة فحظ القلب أحد الخطتين، إما السلامة وإما العطب، وهذا البحران يكون وقت فعل الواجبات التي توجب رضا الرب تعالى ومغفرته، أو توجب سخطه وعقوبته. وفي الدعاء النبوي أسألك موجبات رحمتك، وقال عن طلحة يومئذ أوجب طلحة. ورفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وقالوا يا رسول الله إنه قد أوجب، فقال أعتقوا عنه. وفي الحديث الصحيح أتدرون ما الموجبتان؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. يريد أن التوحيد والشرك رأس الموجبات وأصلها، فهما بمنزلة السم القاتل قطعا. يقول يريد أن التوحيد والشرك رأس الموجبات وأصلها كذا. نعم. ويريد أن ترك التوحيد والشرك كذا عندكم. حديث من مات لا يشرك بالله يريد ايش. وفي الحديث الصحيح أتدرون ما الموجبتان؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. يريد أن التوحيد والشرك رأس الموجبات وأصلها. رأس الموجبات؟ اي نعم. الموجبات كذا. نعم. رأس الموجبات يعني التوحيد. نعم. رأس الموبقات يعني الشرك. نعم. رأس الموجبات وأصلها فهما بمنزلة السم القاتل قطعا، والترياق المنجي قطعا. رأس إيش يعني؟ في نقص. رأس إيش؟ يريد أن التوحيد والشرك رأس الموجبات. هما رأس الموجبات والموبقات. لا سامع. رأس الموجبات الموجبات التوحيد، والموبقات الشرك. لكن أحسن الله إليك، أليس الشرك يوجب النار والتوحيد يوجب الجنة؟ لكن هن جعلها الشرك الله، جعل التنتين كلها موبقة. التوحيد والشرك رأس الموجبات، هذا يوجب الموجبات. أي نعم. وأصلها هذا يوجب الجنة وهذا يوجب رأس الموجبات. رأس الموجبات وأصلها فهما بمنزلة السم القاتل قطعا، والترياق المنجي قطعا. زين. طيب ما جاب الترياق ما حد. سلام الله عليك. الترياق التوحيد والسم الكفر، فهما الأصلات. نعم. هذا أصل الموجبات وهو الشرك، وهذا أصل المنجيات وهو التوحيد والترياق. نعم. نعم. وكما أن البدن قد تعرض له أسباب رديئة لازمة توهن قوته وتضعفها، فلا ينتفع معها بالأسباب الصالحة والأغذية النافعة، بل تحيلها تلك المواد الفاسدة إلى طبعها وقوتها، فلا يزداد بها إلا مرضا. وقد تقوم به مواد صالحة وأسباب موافقة توجب قوته وتمكنه من الصحة وأسبابها، فلا تكاد تضر الأسباب الفاسدة، بل تحيلها تلك المواد الفاضلة إلى طبعها. فهكذا مواد صحة القلب وفساده. صدق رحمه الله. تكثر الحسنات والطاعات فيستقيم القلب ويهتدي، وتكثر السيئات والمعاصي فينحرف ويهلك. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. المعروف في الكتاب والسنة أن الكبائر إنما تكفر بالتوبة، وأن الحسنات والأعمال الصالحات يغفر بها الصغائر، لكن ذكر المؤلف وجماعة أن بعض الحسنات قد يغفر بها الذنب الكبير، يحتج بقصة حاطب، ولكن حاطب قصة حاطب ليس من الكبائر التي دون الشرك، بل هي من الكبائر الشركية، لكن الله جل وعلا وقاه شرها بعدم قصده الباطل وتأويله، وأنه أراد ظن أن هذا لا يضره، وأن هذه المسألة تحمي أهله وماله، وليس عن ردة على الإسلام ولا بغض للإسلام ولا حقد على المسلمين، مع كونه شهيد بدرا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن إذا اجتنب الكبائر. والصلوات الخمس هي أعظم الفرائض بعد التوحيد. إذا لا بد من التوبة يا شيخ. لا بد من التوبة، نعم. الأقرب والله أعلم. الصغير على اسمها صغير تمحى بالكبائر، تمحى بترك الكبائر، نعم، ولو تمحى باجتناب الكبائر، إذا مات على ترك الكبائر غفر الله له، نعم. محل نظر، نعم. فتأمل قوة إيمان حاطب رضي الله عنه التي حملته على شهود بدر وبذله نفسه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإيثاره الله ورسوله على قومه وعشيرته وقرابته وهم بين ظهراني العدو وفي بلدهم، ولم يثن ذلك عنان عزمه ولا فل من حد إيمانه ومواجهته للقتال لمن أهله وعشيرته وأقاربه عندهم. فلما جاء مرض الجس برزت إليه هذه القوة وكان البحران صالحا فاندفع المرض وقام المريض. اللهم صل، الله أكبر. وقام المريض كأن لم يكن به قلبه. اللهم صل. ولما رأى الطبيب قوة إيمانه قد استعلت على مرض جسه وقهرته قال لمن أراد فصده: لا يحتاج هذا العارض إلى فصاد، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وعكس هذا ذو الخويصرة التميمي وأضرابه من الخوارج الذين بلغ اجتهادهم في الصلاة والصيام والقراءة إلى حد يحقر أحد الصحابة عمله معه، كيف قال فيهم: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وقال اقتلوهم، نعم، وقال اقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم. لأن أعمالهم ليست على أساس صالح، أعمالهم على أساس الغلو، فلهذا استحقوا أن يقتلوا لغلوهم وتكفيرهم للمسلمين. وقال اقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم، وقال شر قتلى تحت أديم السماء، فلم ينتفعوا بتلك الأعمال العظيمة مع تلك المواد الفاسدة المهلكة واستحالت فاسدة. وتأمل في حال إبليس لما كانت المادة المهلكة قد أحسن الله إليك، قبحه الله وكفانا شره. وتأمل في حال إبليس لما كانت المادة المهلكة كامنة في نفسه لم ينتفع معها بما سلف من طاعاته ورجع إلى شاكلته وما هو أولى به، وكذلك الذي آتاه الله آياته فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين وأضرابه وأشكاله. فالمعول على السرائر والمقاصد والنيات والهمم، فهي الإكسير الذي يقلب نحاس الأعمال ذهبا أو يردها خبثا، وبالله التوفيق. رحمه الله، رحمه الله، رحمه. ومن له لب وعقل يعلم قدر هذه المسألة وشدة حاجته إليها الله أكبر. وانتفاعه بها ويطلع منها على باب عظيم من أبواب معرفة الله سبحانه الله أكبر الله أكبر وحكمته في خلقه وأمره وثوابه وعقابه الله أكبر وأحكام الموازنة وإيصال اللذة والألم إلى الروح والبدن في المعاش والمعاد وتفاوت المراتب في ذلك بأسباب مقتضية بالغة ممن هو قائم على كل نفس بما كسبت. وبكل حال فالواجب الحذر مع هذا كله فالواجب الحذر من زلات اللسان وزلات القلب والواجب على المكلف أن يحذر معاصي الله والميل إلى أداء الله ويستقيم على طاعة الله ويحذر الإصرار على المعاصي هذا هو الواجب على المكلف أن يحذر دائما معصية الله والركون إلى ما يخالف أمره والذين إذا فعلوا فاحشة وظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا ذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم عقبى العاملين وسبحانه إن تجتنبوا كبائر ما تنهون كفر عنكم سيئاتكم ونصيبكم مدخلا كريما واجب الحذر دائما على حذر يرجو ثواب الله ويخشى عقابه سبحانه وتعالى نعم اللهم السلام. فصل. وفي هذه القصة جواز مباغتة المعاهدين إذا نقضوا العهد والإغارة عليهم وأن لا يعلمهم بمسيره إليهم وأما ما داموا قائمين بالوفاء بالعهد فلا يجوز ذلك حتى ينبذ إليهم على سواء. فصل. وفيها جواز بل استحباب كثرة المسلمين وقوتهم وشوكتهم وهيئتهم لرسل العدو إذا جاءوا إلى الإمام كما يفعل ملوك الإسلام كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإيقاد النيران ليلة الدخول إلى مكة وأمر العباس رضي الله عنه أن يحبس أبا سفيان عند خطم الجبل وهو ما تضايق منه حتى عرضت عليه عساكر الإسلام وعصابة التوحيد وجند الله وعرضت عليه خاصكية رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصكية الحاشية هم الجند الخاص بحراسة الأمير سم عندك زوجته خاصكية لا خاصية في الصاد وبعدها كاف ثم ياء اللي هذا تام لها محل خاصية خاصة اللي خاصكية حسن الله إليك خاء ثم ألف ثم صاد ثم كاف ثم ياء ثم هاء بوجدت نظر علي حاشة اي نعم هم الجند الخاص بحراسة الأمير يمس التمى زيادة التمى شوف القاموس خاصية والله والله التزايد خاصية يعني الخواص خواص الخاصية الكاف يعني الكاف الزائدة كأنها الكاف تكون الزائدة خاص أو تكون آخر شيء خاصية خاصية يعني الكاف تكون لو السابقة الأولى لا في كاف أحسن الله إليك كاف خاصكية خاصكية اي نعم إذا كاف ما لا محل نعم خاصية نعم. وعرضت عليه خاصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم في السلاح منهم لا يبين منهم لا يبين منهم أو لا يرى منهم وهم في السلاح لا يرى منهم إلا الحدق نعم ساقط عنهم حسن الله إليك اللهم ارض عنهم اللهم ارض عنهم ثم أرسله فأخبر قريشا بما رأى. فصل. وفيها جواز دخول مكة للقتال المباح بغير إحرام كما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون وهذا لا خلاف فيه ولا خلاف أنه لا يدخلها من أراد الحج أو العمرة إلا بإحرام واختلف فيما سوى ذلك إذا لم يكن الدخول لحاجة متكررة كالحشاش والحطاب على ثلاثة أقوال أحدها لا يجوز دخولها إلا بإحرام وهذا مذهب ابن عباس رضي الله عنهما وأحمد في ظاهر مذهبه والشافعي في أحد قوليه والثاني أنه كالحشاش والحطاب فيدخلها بغير إحرام. وهذا القول الآخر للشافعي ورواية عن أحمد. والثالث أنه إن كان داخل المواقيت جاز دخوله بغير إحرام، وإن كان خارج المواقيت لم يدخل إلا بإحرام. وهذا مذهب أبي حنيفة وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم معلوم في المجاهد ومريد النسك. وأما من عداهما فلا واجب إلا وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم معلوم في المجاهد ومريد النسك. بالمجاهد؟ في المجاهد، لأن أحسن الله إليك فيما سبق أول فصل. المجاهد ومريد النسك. ومريد النسك، لأنه قال لا خلاف. المقصود أنها ما يختص بالمجاهد. الصواب أنه لا بأس بالدخول من غير إحرام مطلقة ولا بغير زيادة، لأن الرسول قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. أما من جاء للتجارة أو لزيارة بعض الأقارب أو لأسباب أخرى فليس عليه إحرام، وإنما الإحرام على من أراد الحج أو العمرة فقط. نعم، هذا هو الصواب. وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم معلوم في المجاهد ومريد النسك. وأما من عداهما فلا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله أو أجمعت عليه الأمة. يعني أنه لا يجب، هذا مثل ما المراد في هذا أنه لا يجب الإحرام إلا من أراد النسك، وهذا هو الصواب. ومن حجة ذلك دخول صلى الله عليه وسلم عام الفتح غير محرم، لأنه جاء للقتال ولم يأتي لأداء النسك. اللهم صل عليه وسلم. نعم، والحشاش والحطاب كذلك من باب أولى. نعم نعم، ما أعرف له إلا مجرد احترام مكة وأنها لها حرمة، وأن من جاء لغير الحج والعمرة يقاس على من جاء الحج، ولكن هذا لا يكفي. كلها حرمة، وكل من جاء الحج يحرم ما يقتضي وجوب الإحرام على كل من دخل، حرمة على حالها وهي محترمة، ولكن ما يلزم من حرمتها وجوب الإحرام على من جاء إليها مطلقا. والعبادات مهي بالرأي بالتشريع، ولم يرد الشرع إلا في من جاء للحج والعمرة، لقوله صلى الله عليه وسلم من أراد الحج والعمرة. النبي هو أفصح الناس، هو أفصح الناس عليه الصلاة والسلام. لو كان واجب على الناس كلهم لقال لا، لما وقتهن لا يمر عليهن إلا من أحرم، أو ليس لأحد يمر عليهن إلا محرم إذا أراد المكة، ولم يقل من أراد الحج والعمرة، هو أفصح الناس. قال من أراد مكة فعليه أن يحرم ولو ما أراد الحج والعمرة، فعدل عن هذا وقال ممن أراد الحج والعمرة. نعم، المقصود يحرم خارج الحرم إذا أراد العمرة، سواء كان في الطريق أو دخل مكة لما أراد العمرة يخرج إلى الحل، مثل ما خرجت عائشة أخرجها النبي صلى الله عليه وسلم وقال أحرمي من وراء الحرم صلى الله عليه وسلم. نعم، أما الحج أحسن الله إليك من مكة؟ الحج من مكة من دويرته، سواء كان من أهلك من أهل مكة أو من حل من عمرته، يحرم من مكانه من منزله. فصل. وفيها البيان الصريح بأن مكة فتحت عنوة كما ذهب إليه جمهور أهل العلم. نعم، ولا يعرف في ذلك خلاف إلا عن الشافعي وأحمد في أحد قوليه. نعم، وسياق القصة أوضح شاهد لمن تأمله لقول الجمهور. نعم، وهو الصواب، فتحت عنوة لا شك في ذلك. نعم نعم، ولما استهجن أبو حامد الغزالي القول بأنها فتحت صلحا حكى قول الشافعي أنها فتحت عنوة في وسيطه، وقال هذا مذهبه. قال أصحاب الصلح لو فتحت عنوة لقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الغانمين كما قسم خيبر وكما قسم سائر الغنائم في المنقولات، فكان يخمسها ويقسمها. قالوا ولما استأمن أبو سفيان لأهل مكة لما أسلم فأمنهم